كتاب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله يعطي، ولم تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا وهب عبد الله ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حميد بن عبد الرحمن الزهري هذا أو الحميري؟ الحميري عندك مكتوب؟ لا ها؟ لا لا أريد أن أقلل. عبد الرحمن بن عوف الزهري ليس الحميري الزهري؟ كان الحافظ صرح مسلم في روايته بأنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف. الحمد لله أنه ما قلدنا. الحمد لله صاحب حديث جبريل طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله بخير يفقهه في الدين، تكلمنا عن هذا الحديث. وإنما أنا قاسم يعني ما أعطي لكم وأقسم بينكم من المال من السنة من الحديث، أنا ما علي إلا نشر ما عندي وإعطاء ما عندي، ولكن يعني القسم بينهم هو من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العطاء الحقيقي الذي مقدر هذا والذي أعطى هذا هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، وفي بعض الروايات طائفة من أمتي، فيدل على أن الطائفة المنصورة هي مستمرة إلى قيام الساعة، وأنها طائفة من عموم الأمة، وأنها قليلة وليست كثيرة، طائفة من أمتي، وأنها تقوم بأمر الله وبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتفقه فيهما وتعمل بهما وتدعو إليهما. هذا القيام بأمر الله عز وجل. وهي على الحق ظاهرة، يعني أنها في علو وارتفاع على الحق، وأنها ظاهرة، ومع ضعفها وصغرها ومحاربة الناس لها، لكن الله عز وجل يرفعها ويجعلها فوق الجميع. وفيه أيضا أن الارتفاع أو من صفات الفرقة الناجية أن ارتفاعها بالحق الذي تمسكت به، عرفنا هذه الصفات فيها الاستمرار والثبات والمعرفة بالحق الظهور به، وأنها قليلة من عموم الأمة، وأنها قلنا الثبات لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، من خالفهم من أنفسهم من السلفيين، ولا من خذلهم من إخوانهم السلفيين، ولا خالفهم من غيرهم فلا يضرهم هذا ولا يؤثر فيهم هذا الأمر حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا هو الريح التي تقبض أرواح المؤمنين قرب قيام الساعة. في هذا الحديث فضل التفقه في الكتاب والسنة. في أن أصل العطاء والعلم من الله سبحانه وتعالى. في فضل أهل الحديث ومن تبعه. في الحث على الثبات وأن لا نستوحش من قلة السالكين. وفي كذلك أن الاستمساك والاعتصام بالكتاب والسنة سبب في الثبات على الحق والموت عليه. في استمرار بقاء الحق في كل عصر حجة للعباد وعليهم. في أنه لا يخلو الزمان من مجتهد. وفي أن الخطيب يخطب بالكتاب والسنة. وفي الدليل من أدلة التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفع ولا ضر بل ولا عطاء. طبعا قد يأتي واحد ويقول إذا حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فإذا كيف تقول لا يخلي الله سبحانه وتعالى لا يخلي الزمان المجتهد؟ والحديث يقول حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ ذكرنا من قبل هذا عندما يقبض الله روح عباده الصالحين عندما يأمر الله عيسى عليه السلام أن تقودهم جبل الطور ثم يقبض الله روح عباده الصالحين ثم يأتي بعدهم شهر العباد. حديث عبد الله بن عمرو حتى إذا لم يمكن أن تأخذ الناس رؤوسا جهالا هذا آخر الزمان. هذا يكون في مكان دون مكان لا يكون في جميع الأحوال. يعني هذا الله سبحانه وتعالى يخلي بعض البلاد من العلماء نعم لكن لا يخلي الأرض من عالم. لا بد من علماء يعني يقيموا في الناس أو يقوموا في الناس بالعلم ويأمر الناس بالشرع ويعلم الناس الدين حجة عن العباد لا تعرض منها. وذلك أنا لما سألت الشيخ الألباني قديما هل في عالم مجتهد تعرفه وشيخ في هذا الزمان أو يوجد في هذا الزمان عالم مجتهد؟ قال لو خليت لبليت خليت لبليت يعني لا بد أن يوجد. قلت له من تعتقد؟ قال ما أدري لكن لعله في بلاد الهند يوجد هناك علماء يعني يعتنون بالكتاب والسنة والاجتهاد والاستنباط ولا يتقيدون بمذهب الذاهب ونحوها. على كل حال هذا يعني أردت أن أذكر هذه الفتوى لأخذ منها مسألة أن الأرض لا تخلو من عالم لا تخلو من عالم قائم لله بحجة. والدي. شيخنا هل يوجد فرق بين الطائفة وفرق النادي أو كذا؟ يعني شيء خاص من شيء. دليل على جمع النصين هذول أنه تختلف من زمان دل من مكان دل مكان. أي دليل مستند في هذا الجمع بين هذه الأحاديث؟ عشان يجمع بينا عشان ما تضرب الأحاديث بعض البعض فيحمل هذا على حالنا. نجمع بدون دليل مثلا مستند عليها. لا يعني هو هذا دليل وهذا دليل عند الدليل متقابلين. فإذا استطعت هذا من طرف الجمع إذا استطعت أن تجعل هذا في حال وهذا في حال هذا في زمان وهذا في زمان هذا في مكان وهذا في مكان حتى يمشي الدليل هذا هو المطلوب. واقع الحال يشهد يعني بعض البلاد حصل فيها هذا الحديث إصدار خلقوا عن جهد تتاخذ ناس رؤوسا جهالا تسوئلوا تعطوه غير يعني واقع من أسماء ليس الآن باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صعدت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. الفهم في العلم قال يكون نص واحد ويلقى على جمع فيفتح الله سبحانه وتعالى على واحد من القوم بشيء بمعنى جميل لا يفتحه على غيره ولا يفهم غيره من الحاضرين. لذلك الله سبحانه وتعالى فهذا الناس سليمان يكون أقل الموجودين ونحن مر معنا في هذا الباب حديث ومن قبل حديث ابن عمر ففهم هو أنها النخلة وكل الموجودين بها في أبو بكر وعمر وجماعة كثيرة ما أحد قال أنها النخلة. فهذا فتح من الله لا شك. وذلك عمر يتمنى وددت أنك قلتها وليس لي من الدنيا كذا وكذا. أيضا قال صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة فيه أن عبدا خيره الله بين ما عنده بين الدنيا وبين ما عنده فبكى أبو بكر وتعجب ويشرك النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن واحد خيره الله. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. بعد ذلك قال كان أعلمنا به كان أعلمنا به. قصة يعني ابن عباس في تفسيره قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح المسأله عمر قال كيف تجلس ابن عباس معنا في مجلس الشورى وعندنا أبناء في سنه فسألهم ما معنى ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح. سأل واضحا إذا جاء نصر الله والفتح إذا فتح الله وكذا ونزلت في ذيل أفواجه خلاص استغفر الله سبحان الله ثم سأل ابن عباس قال هذا نعي قال نعى الله سبحانه وتعالى يعني نبيه. فما فهم الصحابة ما قال والله يا ابن أخي لا أعلم منها إلا ما قلت. بارك الله فيك. ممكن يستدل في هذا على تفسير الباطن اللي يقوله سوف يقول شنو رد عليهم تفسير بعض كيف أقول يتم لي نعرف بواطن النصوص وكذا بقني فوش دخل حديث هذا بالباطن ما هو تفسير خلاف الظاهر يعني. ما هو خلاف الظاهر هذا فقه يعني فيما ببعد نظر أنه أن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات إذا انتهيت منها تستغفر وإذا قضيتها تستغفر وتسبح مثل الصلاة الخمس ومثل الحج ومثل هكذا كفرت منها نعم فخلاص انتهت مهمتك فهي منه أن إذا دخل الناس إلى أفواج وكذا ولم سبحت واستغفرت يعني خلاص انتهت مهمتك وانتهى الأمر وهذا يعتبر خلاص في نهاية الحديث ما بقي شيء فهذا يعني الذي جعل العباس ينظر المسألة بهذا هذا هو فهم من الله سبحانه وتعالى وهي القضية أولا وآخرا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في تفهيم العبد لكن أهم شيء أن يكون هو قد اتخذ الأسباب العلم عنده النصوص وحافظ النصوص ثم الباقي الله سبحانه وتعالى يلجأ إليه في أن يفهمه لديه فتح عجيب جدا وتنبيهات لطيفة جدا وشيء يعني يجعل الناس لا تمل من سماع تفسير القرآن أو شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد جميلة وكلها أشياء رائعة جدا فيها باب الارتباط في العلم والحكمة وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا قال أبو عبد الله وبعد أن تسود يعني تظل في التفقه في الدين تعلم العلم دائما سواء كنت صغيرا أو كبيرا لذلك قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه هم كبار وتعلموا العلم ما قال أنا الآن كبير لا أجلس مجالس العلم لا العلم لا يترك أبدا إلى أن تموت وقبل قول تفقه قبل أن تسود يعني أن تظل أن تتفقه قبل أن تكون سادة تكون لكم رئاسة يكون عندك زوجة وأولاد مشاغل يكون عندك تفقه في الدين وتعلم العلم هذا من جهة ويدل أيضا على أنك تتفقه في الشيء قبل أن تدخل فيه فقبل التجارة أن تدخل في التجارة ينبغي أن تتعلم أحكام البيوع والتجارة قبل أن تحج ينبغي أن تتعلم أحكام الحج حتى تقع في مخالفات شرعية وهكذا كل ما وجب عليك فعله وجب عليك تعلم والحميدي عبد الله بن الزبير المكي وسفيان بن عيينة والحسد هنا بمعنى الغبطة لذلك قال الارتباط في العلم والحكمة ففي هذا يشرع تمني ما عند الغير من أمور آخر، تمني مثل ما عند الغير من أمور الآخرة، فلا تحسده حسدا تتمنى زوال النعم عنه، وإنما تربطه على النعم التي عنده تتمنى أن يعطيك الله مثله في فضل وشرف العلم، حتى على التفقه في الكتاب والسنة. فيه أنه ينبغي الاشتغال بالعلم قبل وجود الأشغال التي قد تكون سبباً في المنع من التعلم، في تعلم المسائل الخاصة بالأمور التي يريد المرء أن يدخل فيها، وفي عدم ترك العلم مهما كانت لديك مشاغل، وفي أن كبر السن لا يكون مانعا من التعلم، في أن المقصود من العلم العمل لا مجرد العلم، لذلك في بعض الروايات رجل أتاه الله بالقرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، في الحث على التعليم ونفع الخلق بالعلم. في عدم التكبر بالعلم لأنه من فضل الله، في أن القضاء يقضي بها ويعلمها، القضاء ينبغي أن يكون بالكتاب والسنة لا بالآراء المذهبية ولا بالقوانين الجاهلية، لكن ينبغي أن يحضر طالب العلم من الحسد، تكلمنا عن هذا الأمر، لا يحسد إخوانه، لا يحسد طالب مثله يراه حفظ وهو لم يحفظ، أو يراه فهم وهو لم يفهم، أو أنها كذا من الكتب، أو صدقه بكذا، بغي أن ينتبه لهذا الأمر وينتبه لنفسه ويحب لأخيه من حب لنفسه ويفرح له أكرمه الله بهذا، ولعله بفعل هذا وفرح وسروره بإخوانه أن يعطيه الله مثله، أما إذا حسدهم أن يحرمه الله من العلم كله ومن بركة العلم ومن نفع به، يكون وبالا عليه عياذا بالله. فالحذر الحذر من التحاسد الذي يكون بين طلاب العلم، ومعظم الفتن الموجودة من طلاب العلم هي من الحسد عياذا بالله، هذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في هذا. ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال حدثني محمد بن نورير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن، والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى نقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان بشأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. هذا الحديث فيه التجاذب في العلم إذا كان لغير تعنت وخصومة، وفي الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، أهل العلم السنة عند التنازع، وفي فضل ابن عباس وأن الصحابة كان معهم. في أنه ينبغي أن يسأل السائل عن المسألة بدليلها من الكتاب والسنة، في أن السنة قاضية على كل خلاف، وفي قبول صدق خبر الصادق الواحد أو الواحد الصادق، وفي فضل الرحلة في طلب العلم وتحمل المشقة في ذلك، وفي الازدياد من العلم ولو كان بالسفر، في مشروعية ركوب البحر، في طلب العلم، في مشروعية الصلاة في السفينة لأن موسى لا بد أنه سيصلي فترة بقائه فيها، فقد قال الله لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، في مشروعية حمل الزاد في السفر أنه لا ينافي التوكل، في أن العلم بالتعلم، في لزوم التواضع على كل حال والبعد عن الألفاظ المنافية لذلك. بعض الشباب وطلاب العلم يظهر أنه يعني ما شاء الله قرأ كذا وقرأ كذا، وإذا تكلم أمام أحد أو واحد قال له أنت يعني ما لك في العلم أو أي شيء، يتمعر وجهه ويغضب، كيف نقول عليه أنا قرأت كذا وكذا وأنا درست كذا وكذا؟ هذا كله ينبغي أن يحضر، هذا كل دليل على أنه ما طلب العلم وجه الله، وإنما يتواضع لا يظهر شيئا من هذا، قدر الاستطاعة يكون خاملا بعيدا عن الشهرة إلا من ضرورة. وفي تعلم الفاضل من المفضول، موسى عليه السلام هو الفاضل والمفضول الخضر، هذا العزم من الرسل وذلك تعلم منه، وفي دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب ولا يعلمون من ذلك إلا ما علمه الله، في إثبات صفة السمع لله تعالى وصفة العلم. ف فيه أنه يرد العلم إلى الله فيما لم يتيقنه العبد، وأما الدعاء الوصول إلى المراتب العلية فهو خلاف المحمود. فالسيوطي قال: أعلم أهل الأرض عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض قاطمه، ولا أعلم أحدا أعلم مني إلا أن يكون الخضر أو القطب أو وليا لله لا أعلم. فمثل هذا طبعا لا يجوز. وقال أيضا: لا أعلم أحدا أعلم مني باللغة ولا بالفقه ولا بالحديث ولا كذا. قال: ولو اجتمع هؤلاء العلماء كلهم في صعيد واحد ونفخت فيه نفخة واحدة لأصبح باء منثورا. في الحث على قول العالم لا أدري والتواضع في العلم. عالم لي زلة معصوم؟ لا، يقولون هو غير معصوم لكنه محفوظ. مصدق إيش؟ يقولون غير معصوم لكنه محفوظ في المنهج. محفوظ؟ إذا أخطأ تردد وتردد. هذا غلو، هذا يجوز هذا الكلام. واحد يقول معصوم ثاني يقول محفوظ. إيش الفرق؟ وأنه في باب كذا لا يخطو أبدا. هذا كلام يعني غلو. والبشر كل ابن آدم خطأ. ابن أبي مليكة أدركت 30 من الصحابة كلهم يغفى على النفاق. شيء غريب جدا. وفي أن الأنبياء بشر، يطر عليهم يطر على البشر من النسيان والجوع، والله عز وجل يعصمهم في الرسالة. وفي الازدياد من العلم، مجرد ما علم أن هناك من هو أعلم منه سأل ربه سبحانه وتعالى لقاء القدر، في لقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك، وفي الاستعانة في طلب العلم الأصحاب. وفي استخدام الحر في عذر الناس، وفي قبول الهبة من غير مسلم، في أن القدر نبي وليس بولي كما قال بعضهم. هذا هو الصواب في المسألة، وما فعلته عن أمري. وليس من شرط يعني ذاك أن يعني كل واحد لله عز وجل من الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى يذكره، لابد أن يقول هذا كان نبيا هذا كان رسولا. ليس من شرط هذا، لكن عرف ذلك بالفرائض. فموسى عليه السلام أخذ العلم من الخضر. الخضر من أين جاءه العلم؟ من الله سبحانه وتعالى. إما أن يكون بالواسطة، واسطة الرسل والأنبياء، وإما أن يكون من الله سبحانه وتعالى الواسط أيضا جبريل ونحو ذلك، أو يكلمه الله كما كلم موسى عليه السلام. لكن أن يكون، وهذا كله وحي وهذه نبوة. وأما أن يكون هذا يعني ولي وموسى عليه السلام من أولى العزم من الرسل إذا يتعلم من أحد الأولياء، وأن فعله هذا يكون يعني صحيحا الأشياء التي فعلها بغير علم، قال وما فعلته عن أمري. وقال أنا على علم من علم الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه. هذا مصدر العلم هو واحد، كما كان هذا نبي وهذا رسول، هذا أيضا نبي. جواز الإخبار بالتعب والمرض، وأنه لا ينافي الرضا بالأقدار، وفي جواز الاستضافة، في حسن الأدب مع الله تعالى، بقول الخضر عن السفينة: فأردت أن أعيبها، وعن الجدار: فأراد ربك أن يبلغ شدهما. وفيها أن من دعا لنفسه ما أحد أن يبدأ بنفسه. في جواز الإجارة في ركوب السفن ونحوها، في ضرب الأمثال في العلم تقريبا. نعم. ما توجيه الإمام الشافعي في بعض كتبه؟ يقول: الحق والحق أقول. طيب إيش فيه؟ يعني هذا الكلام يعني والحق في المسألة، وهذه الكلام الذي أقوله أنا هو الحق في هذا الموضوع. إيش الإشكال فيه؟ أنه يقصد أنه أصاب الحق دون العلم، هكذا في قول الله تعالى قال: فالحق هو الحق أقول. قال فالحق، ثم يعني أتى بجملة اعتراضية: والحق أقول، يعني وأنا لا أقول إلا الحق. هذا معنى الآية، تقديم المفعول به على الحصر: والحق أقول، يعني والحق فقط أقول، لا أقول إلا الحق. فهذا يقول الله عز وجل. أما يعني إنسان من أهل العلم أن يقول، هل يمكن أن يقول هذا؟ هل يسوغ أن يقول هذا عن نفسه بيقول الحق والحق أقول، يعني أنا لا أقول إلا الحق؟ هذا الذي السؤال يعني. هكذا؟ يعني إذا يقصد المسألة مقيدة في هذه المسألة، ما أقول لكم إلا الحق، طيب، لكنه أبدا كل ما يقوله هو حق. طبعاً ما أظن أنه يطرع على ذهن المثال. أقرأ الحديث السابق. ليش؟ حصل كثير. ابن القيم، تيمية، والشيخ الألباني، ويعني كثير هذا حصل من السلف أيضا على الخبيث فقط، ونحو هذه الكلمات ما في بأس إذا صحت النية ولم يكن المقصود من هذا هو التعالي أو الارتفاع أو نحو هذا، وإنما قصد أن ينتفع الناس، أن يعرف يعني أهمية هذا الأمر، ويعرف قيمة هذا الكلام، لأنه يقول له: قد لا تجد هذا الكلام في مكان آخر، أو هذا البحث يعني عض عليه بالنواجذ فإنك لا تجده في مكان، أو نحو هذه الكلمات. هذا يعني لترغيب الناس إذا كان الباعث عليه إن شاء الله الصدق، وكذا يكون من باب النصيحة له، كأنه يقول للناس: يعني هذا البحث أو هذا الموضوع مهم، أنا يعني ما وجدت لأحد من الناس، ف يعني أحرص عليه من باب النصيحة. والنووي أيضا له يعني بعض هذه الكلمات في شرح مسلم، استخرجت أنا كذا وكذا موطن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد وعبد الوارث بن سعيد الذكوان وخالد حذاء خالد بن مهران وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. ابن عباس طبعا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، وأتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء ووضع له وضوءا وماء، فقال: ما وضع هذا؟ فأخبره بأنه هو الذي وضع الماء. يعني حفظنا ابن عباس هو طفل صغير أنه إذا خرج من الخلاء يحتاج الماء، فضمه النبي صلى الله عليه وسلم فرح به وضمه إليه ودعا له: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل. هذه دعوة خاصة، ولذلك ملازمة العلماء مهمة جدا. يعني في هذا الحديث أهمية ملازمة العلماء، لأن بالملازمة يعني تنال بعض الدعوات الخاصة من الشيخ، فقد ينفعك الله سبحانه وتعالى بها يعني طيلة حياتك في الدنيا والآخرة. ويعني هذه المسألة أيضا من فوائد حضور مجالس أهل العلم. نحن تكلمنا من قبل عن يعني فضل مجالس العلم، وأنك يمكن أن تأخذ معلومات أضعاف مضاعفة من هذه الأجهزة من الحاسوب وغيره، لكن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تحصل عليها إلا بثني الرتب عند العلماء أو بجلوس عند العلماء، فتستفيد من لحظه كما تستفيد من لفظه، تستفيد من خلقه، تنتفع بمواعظه، تنتفع بتذكرة خاصة لك، بنصيحة خاصة جدا لك، قرب لك البعيد، وينصح لك الشيخ ويدعو لك بالدعوة الخاصة غير الدعوة العامة أيضا التي يدعوها لأصحابه الذين درسوا عنده، فيدعو لهم دعوات خاصة في جوف الليل يدعو لهم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبارك له في علمه فيبارك له في أصحابه وطلابه. هذه أيضا من الأمور التي لا يستهان بها، هذه يشد لها الرحم كما يقال. يعني لما تعلم أن الشيخ عالم يعني نحسبه على خير وعلى صلاح فيدعو لك دعوة صالحة تسعد بها في الدنيا والآخرة حياتك كلها، هذه هنيئة لك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. دعا لأبي هريرة دعوة خاصة، دعا لأنس دعوة خاصة، دعا لابن عباس دعوة خاصة، وأيضا دعا لأصحابه دعوات لأصحابه، فتنال هذا وتنال هذا. هنا قال: اللهم علمه الكتاب، وقال: من فقه في الدين. فكان إمام الدنيا ابن عباس حبر الأمة، يعني بحر لا ساحل له في العلم. هذا يعني هنيئا له بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة صالحة صالحة. وقوله اللهم علمه الكتاب أيضا الله يرفع بهذا الكتاب يقرأ. فالذي رفع ابن عباس في تعلم الكتاب وحفظ الكتاب وفهم الكتاب. أما الكتب الأخرى كذلك كلمة الكتاب في هذا الحديث، وطبعا في أحاديث بل وفي نصوص الكتاب والسنة كثيرا ما يطلق الله سبحانه وتعالى عن على كتابه الكتاب. هذه تسمية عظيمة جدا وسهلة، كما يقال السهل ممتلئ، شيء سهل بكلمة جزلة جدا وتدل على عظمة هذا الكتاب. واقتدى سيبويه فأسمى كتابه إيش؟